بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، سبق معنا في الدرس السابق قوله جل وعلا: أفلم يدبروا القول أم جاءهم ما لم يأتي آباءهم الأولين أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون أم يقولون به جنة بل جاءهم بالحق وأكثرهم للحق كارهون. وقلنا إن الله أنكر عليهم، فقوله أفلم يدبروا استفهام إنكاري، فالله ينكر على كفار قريش أنهم لم يدبروا القول وهو القرآن الذي أنزل عليهم، فلم يتفهموه ولم يعقلوا معناه ويتأملوا فيه. ثم قال منكرا عليهم: أم جاءهم ما لم يأتي آباءهم الأولين. فقلنا إن أم هنا بمعنى بل، وهي المنقطعة، أم هنا المنقطعة وهي بمعنى بل مع الهمزة، بل أجاءهم ما لم يأتي آباءهم الأولين، فكان ذلك يعني مدعاة أو عذرا أو نوع عذر ألا يعملوا بهذا القرآن. ثم قال: أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون، أو لم يعرفوا الرسول صلى الله عليه وسلم الذي جاءهم بهذا القرآن فقالوا هذا رجل غريب ولا ندري صدقه من كذبه. لا، بل يعرفونه حق المعرفة وأنه صادق أمين. ثم قال: أم يقولون به جنة، بل أيقولون به جنة، أي بالنبي صلى الله عليه وسلم يقولون به جنون وأنه مجنون، وهذا الكلام الذي جاء به هذا من آثار الجنون فلا يقبل منه لأنه مجنون وكلامه كلام مجنون. والجواب لا، ولهذا قال: بل جاءهم بالحق وأكثرهم الحق كارهون. بل جاءهم صلى الله عليه وسلم بالحق، بالقرآن، بالكلام، من بالقرآن الذي هو كلام الله من عند الله جل وعلا، وفيه الحق ويبين الحق، وهو حق بنفسه، والحق أحق أن يتبع. ولهذا قال جل وعلا: بل جاءهم بالحق وأكثرهم للحق كارهون. أكثر هؤلاء للحق كارهون، يكرهون الحق ولا يريدونه. قال ابن كثير رحمه الله: أم يقولون به جنة، يحكي قول المشركين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه تقول القرآن، أي افتراه من عنده، أو أن به جنونا لا يدري ما يقول، وأخبر عنهم أن قلوبهم لا تؤمن به، وهم يعلمون بطلان ما يقولونه في القرآن، فإنه قد أتاهم من كلام الله ما لا يطاق ولا يدافع، وقد تحداهم وجميع أهل الأرض أن يأتوا بمثله، فما استطاعوا ولا يستطيعون أبد الآبدين. ولهذا قال: بل جاءهم بالحق وأكثرهم للحق كارهون. يحتمل أن تكون هذه جملة حالية، أي بل، ومعنى الكلام أي في حال كراهة أكثرهم للحق، ويحتمل أن تكون خبرية مستأنفة، والله أعلم. وكل ذلك يعني ممكن، والحال أنه جاءهم بالحق وأكثرهم للحق كارهون، أو أنه أخبر أنه جاء بالحق وهم وأكثرهم الحق كارهون. ثم قال جل وعلا: ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن، بل أتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون. يقول جل وعلا: لو اتبع الحق أهواء هؤلاء كفار قريش، بل وغيرهم من الناس، لو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض، لأن أهواءهم باطلة فاسدة ما تصلح لإصلاح الدنيا والآخرة. لا يصلح ذلك إلا قول الله جل وعلا وما جاءت به رسله. ولهذا يقول ابن كثير رحمه الله: ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن. قال مجاهد وأبو صالح والسدي: الحق هو الله، يعني لو اتبع الحق، لو اتبع الله أهواءهم التي يريدون وأقوالهم لفسد السماوات. قال مجاهد وأبو صالح والسدي: الحق هو الله عز وجل، والمراد لو أجابهم الله إلى ما في أنفسهم من الهوى وشرع الأمور على وفق ذلك لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن، أي لفساد أهوائهم واختلافها، كما أخبر عنهم في قوله: لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. هذه أهواؤهم، هذا ما يريدون. ثم قال: أهم يقسمون رحمة ربك؟ هذا استفهام على سبيل الإنكار. وقال تعالى: قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا. وقال: أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيرا. ففي هذا كله يبين عز وجل ففي هذا كله تبين عجز العباد واختلاف آرائهم وأهوائهم، وأنه تعالى هو الكامل في جميع صفاته وأقواله وأفعاله وشرعه وقدره وتدبيره لخلقه تعالى وتقدس، فلا إله غيره ولا رب سواه. ثم قال: بل أتيناهم بذكرهم، يعني القرآن، فهم عن ذكرهم معرضون. فهم عن ذكرهم وموعظتهم التي جاءهم الله جل وعلا معرضون عنها، معرضون عنها غير قابلين لها. قال جل وعلا: ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن، أيضا فسدت السماوات والأرض، لأن الذنوب تفسد الأرض ويسعون في الأرض فسادا، ألا إنهم هم مفسدون. وكذلك يفسدون من في السماوات والأرض، لأنهم يتبعون الأهواء والضلال. السماوات والأرض ومن فيهن لا يصلحهن إلا كلام رب العالمين سبحانه وتعالى. ثم قال: بل أتيناهم بذكرهم، أضرب عن الكلام السابق فأخبر أنه آتاهم بذكرهم وهو القرآن، وسماه ذكرا لهم، ذكرهم يعني ليتعظوا به، فهو ذكر لهم أنزله الله لهم ليتذكروا ويتعظوا به، فأسنده إليهم بهذا الاعتبار، فهم عن ذكرهم معرضون. فهؤلاء القوم عن ذكرهم وما يكون فيه تذكير لهم وعظة معرضون، منصرفون، مبتعدون، متولون، لا يأخذون بما فيه. ثم قال جل وعلا: أم تسألهم خرجا فخراج ربك خير وهو خير الرازقين. وأم هنا أيضا هذا استفهام إنكاري، وأم هنا هي المنقطعة وتقدير الكلام، أي ما تسألهم خرجا فيعتذرون بالإعراض عنك لأجله شحا بأموالهم. فأنت ما تسألهم خرجا، والخرج والخراج هو العطاء والأجر، يعني أنت لا تسألهم مالا على دعوتك لهم. قال ابن كثير رحمه الله: أم تسألهم خرجا، قال الحسن أجرا، وقال قتاده جعلا. فخراج ربك خير، أي أنت لا تسألهم أجرا ولا جعلا ولا شيئا على دعوتك إياهم إلى الهدى، بل أنت في ذلك تحتسب عند الله جزيل ثوابه، كما قال تعالى: قل ما سألتكم من أجر فهو لكم إن أجري إلا على الله. وقال تعالى: قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين. وقال جل وعلا: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. وقال: وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال: يا قوم اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. إذن هذه حال الأنبياء. فكان يعني أنت ما تسألهم خرجا ولا مالا ولا أجرا ولا عطاء على دعوتك إياهم، بل أنت ترجو ما عند الله. ولهذا قال: فخراج ربك خير، خراجه وأجره وثوابه وعطاؤه لك خير من عطائهم، وهو خير الرازقين جل وعلا، فهو خير الرازقين وأعظم الرازقين وأغنى الرازقين وأكرم الرازقين سبحانه وتعالى. ثم قال جل وعلا: وإنك لتدعوهم إلى صراط مستقيم. قال ابن كثير: قال الإمام أحمد وساق عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاه فيما يرى النائم ملكان، فقعد أحدهما عند رجليه والآخر عند رأسه، فقال الذي عند رجليه للذي عند رأسه: اضرب مثل هذا ومثل أمتي. فقال: إن مثل هذا ومثل أمتي كقوم، كمثل قوم سفر، يعني مسافرين، انتهوا إلى رأس مفازة فلم يكن معهم من الزاد ما يقطعون به المفازة، مفازة الصحراء الواسعة، ولا ما يرجعون به. فبينما هم كذلك إذ أتاهم رجل في حلة حبرة، والحبرة يعني البرد المخطط، فقال: أرأيتم إن وردت بكم رياضا معشبة وحياضا رواء تتبعوني؟ فقالوا: نعم. قال: فانطلق بهم فأوردهم رياضا معشبة وحياض الرواء، فأكلوا وشربوا وسمنوا، فقال لهم: ألم ألفكم على تلك الحال؟ فجعلتم لي إن وردت بكم رياضا معشبة وحياض الرواء أن تتبعوني؟ قالوا: بلى. قال: فإن بين أيديكم رياضا أعشب من هذه وحياضا هي أروى من هذه، فاتبعوني. قال: فقال الطائفة: صدق والله لنتبعنه. وقال الطائفة: قد رضينا بهذا نقيم عليه. هكذا أورد هذا الآثر عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه ضعيف كما قال الأرناؤوط، كما قال محقق مسند الإمام أحمد، قالوا ضعيف لضعف علي بن زيد بن جدعان وليني يوسف ابن مهران. إذن فيه ضعف، لكن نحن أوردناه كما أورده ابن كثير، ولننبه على عدم صحة إسناده. ثم أورد أيضا ما رواه الحافظ أبو يعلى عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني ممسك بحجزكم، إني ممسك بحجزكم هلم عن النار هلم عن النار، وتغلبونني وتقاحمون فيها. معنى تقاحمون يعني تقعون فيها. وتقاحمون فيها تقاحم الفراش والجنادب، فأوشك أن أرسل حجزكم وأنا فرطكم على الحوض، وأنا فرطكم يعني أولكم تجدوني أمامكم، وأنا فرطكم على الحوض، فتريدون علي مع فتريدون علي معا وأشتاتا يعني تردون مع بعضكم وتردون متفرقين، بعضكم مع بعض وبعضكم متفرقين. أعرفكم بسيماكم وأسمائكم كما يعرف الرجل الغريب من الإبل في إبله، فيذهب بكم ذات اليمين وذات الشمال، فأناشد فيكم رب العالمين أي رب قومي أي رب أمتي، فيقال يا محمد إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، إنهم كانوا يمشون بعدك القهقرة وعلى أعقابهم. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: فلا أعرفن أحدكم يأتي يوم القيامة يحمل شاة لها ثغاء ينادي يا محمد يا محمد، فأقول لا أملك لك من الله شيئا قد بلغت. ثم قال: ولا أعرفن أحدكم يأتي يوم القيامة يحمل بعيرا له رغاء ينادي يا محمد يا محمد، فأقول لا أملك لك شيئا قد بلغت. ولا أعرفن أحدكم يأتي يوم القيامة يحمل فرسا له حمحمة وصوتها، فينادي يا محمد يا محمد، فأقول لا أملك لك شيئا قد بلغت. ولا أعرفن أحدكم يأتي يوم القيامة يحمل سقاء من أدم ينادي يا محمد يا محمد، فأقول لا أملك لك شيئا قد بلغت. قال ابن كثير وقال علي بن المديني: هذا حديث حسن الإسناد، إلا أن حفص بن حميد مجهول، لا أعلم روى عنه غير يعقوب بن عبد الله الأشعري القمي. قال ابن كثير: قلت بل قد رواه عنه أيضا أشعث بن إسحاق، وقال فيه يحيى بن نعيم صالح، وثقه النسائي وابن حبان. وهذا الحديث له شاهد في الصحيح في البخاري ومسلم وغيرهما، وله أيضا يعني لبعضه شواهد، لبعضها شواهد كما بل هي شواهد في الصحيحين في البخاري ومسلم، ناهيك عن غيرها من مراجع السنة كمسند الإمام أحمد وغيره. ولهذا أورده مسلم من حديث أبي هريرة، وأورد جزءا منه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما مثلي ومثلكم كمثل رجل استوقد نارا فجعلت الدواب والفراش يقان فيه، فأنا آخذ بحجزكم وأنتم تقتحمون فيه. ونحو أيضا عند البخاري. فالحاصل أن الله سبحانه وتعالى بين في هذه الآية الكريمة أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا أمته، وأن أمته لا يستجيبون له، ليس كلهم يستجيب، وأنهم ينصرفون ذات اليمين وذات الشمال عند الحوض، لكن هذا وفق أعمالهم التي عملوها في الدنيا. فلما أخذوا في الدنيا ذات اليمين وذات الشمال عن الحق وعن هدي النبي صلى الله عليه وسلم كان كذلك جزاؤهم ومصيرهم يوم القيامة. وهذا يدل على تحريم البدع، فيجب الحذر منها، لأنها أخذ ذات اليمين وذات الشمال عن شرع محمد صلى الله عليه وسلم، وصاحبها محجوب من الجنة، والذي يقال إنك لا تدري ما أحدثه بعدك، اقتطعون من دون النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول يا ربي أمتي أمتي أمتي، فيقول إنك لا تدري ما أحدثه بعدك. ما زالوا يرتدوا القهقرة، ما زالوا يرتدون على أعقابهم القهقرة، يعني يتركون دينك وسنتك. ثم قال سبحانه وتعالى مزكيا لنبيه ومثنيا عليه: وإنك لتدعوهم إلى صراط مستقيم. أنت تدعوهم إلى طريق الحق، إلى طريق النجاة، إلى سواء السبيل وقصده، إلى الطريق الذي يوصل إلى الجنة وينجي من النار. ثم قال جل وعلا: وإن الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط لناكبون. يعني أنت تدعوهم إلى صراط مستقيم، إلى الصراط الذي لا اعوجاج فيه، لكن الذين لا يؤمنون بالآخرة ولا يؤمنون بالبعث والنشور والمجازات والوقوف بين يدي الله جل وعلا عن الصراط المستقيم الذي تدعوهم إليه وهو طريق الجنة والمحجة الموصلة إلى الله، لناكبون أي عادلون يعدلون عن هذا ويتنكبون طرق الهداية ولا يتبعونها. قال ابن كثير: وإن الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط لناكبون أي لعادلون حائرون منحرفون، تقول العرب نكب فلان عن الطريق إذا زاغ عنها. ثم قال جل وعلا: ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر للجوا في طغيانهم يعمهون. قال ابن كثير: يخبر تعالى عن غلظهم في كفرهم بأنه لو أزاح عللهم وأفهمهم القرآن لما انقادوا له ولا استمروا على كفرهم وعنادهم وطغيانهم، كما قال تعالى: ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. وقال: ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا: يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. وقالوا: إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين. فهذا من باب علمه تعالى بما لا يكون، لو كان كيف كان يكون. قال الضحاك عن ابن عباس: كل ما فيه لو فهو مما لا يكون أبدا. هذه قاعدة جيدة أعطاها ابن عباس: كل ما كان فيه لو، يشير إلى قوله ولو رحمناهم، فهو مما لا يكون أبدا. قال جل وعلا: ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر. قال المفسرون: الضر هو القحط والجدب وضر الجوع والهزال الذي أصابهم، ولهذا دعا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال: اللهم اجعلها عليهم كسني يوسف، فنزلت بهم شدة. فيقول الله جل وعلا: لو رحمناهم فكشفنا ما بهم من الضر والجدب والقحط فأغنيناهم للجوا في طغيانهم يعمهون. للجوا. قال الشوكاني: أصل اللجاج التمادي في العناد، ومنه اللجة بالفتح لتردد الصوت. ثم قال: ولجة البحر تردد أمواجه، ولجة الليل تردد ظلامه. ولهذا قال ابن عباس: لو تكون إيش مر معنا قريبا أنها تكون فيما لا يقع. لو في القرآن كما قال ابن عباس كل ما فيه لو فهو مما لا يكون أبدا. للجوا في طغيانهم، طغيانهم يعني تجاوزهم للحدود وكفرهم، بل بلغوا فيه مبلغا كبيرا. للجوا في طغيانهم يعمهون يعني يتحيرون ويترددون، فلا يهتدون ولا يخرجون منه. ولهذا بين الله جل وعلا أن القوم قد بلغوا في الكفر مبلغا وتجاوزوا الحدود، فهم لا يرعون ولا يستجيبون للحق. ثم قال جل وعلا ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون حتى إذا فتحنا عليهم بابا ذا عذاب شديد إذا هم فيه مبلسون. قال الطبري ولقد أخذنا هؤلاء المشركين بعذابنا وأنزلنا بهم بأسنا وسخطنا وضيقنا عليهم معايشهم وأجدبنا بلادهم وقتلنا سراتهم يعني كبراءهم يوم بدر فما استكانوا فما خضعوا لربهم فينقادوا لأمره ونهيه وينيبوا إلى طاعته وما يتضرعون وما يتذللون. ونحوه قول ابن كثير قال يقول تعالى ولقد أخذناهم بالعذاب أي ابتليناهم بالمصائب والشدائد فما استكانوا لربهم أي فما ردهم ذلك عما كانوا فيه من الكفر والمخالفة بل استمروا على غيهم وضلالهم فما استكانوا أي ما خشعوا وما يتضرعون أي ما دعوا كما قال تعالى فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. ثم أورد أثر ابن أبي حاتم عن ابن عباس قال جاء أبو سفيان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد أنشدك الله والرحم فقد أكلنا العلهز، والعلهز بالكسر طعام كانوا يتخذونه من الدم ووبر البعير في سني المجاعة، يعني يضعون دما على وبر البعير ويأكلونه. وهذا لا يصيرون إليه إلا في شدة الجوع الذي يحل بهم وينزل بهم، فالله جل وعلا أخذهم بهذا ليرجعوا ويتوبوا. قال ابن كثير وهكذا رواه النسائي، وأصل هذا الحديث في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا على قريش حين استعصوا فقال اللهم أعني عليهم بسبع كسبع يوسف، يعني بسبع سنوات مثل السبع التي دعا بها يوسف على قوم فرعون فأخذتهم الشدة، وفعلا حصلت لقريش. حتى أكلوا الجلود، ولكن مع ذلك ما رجعوا إلى الحق وما اتعظوا. والواجب على الإنسان إذا مسه العذاب أو مسته الضراء أن يرجع إلى الله جل وعلا. كما أخبر جل وعلا في كتابه الكريم قال فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا، لأنهم لو تضرعوا لأوشك أن يرفع الله عنهم العذاب، فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا، أو قبل ذلك قال ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء، لماذا؟ لعلهم يتضرعون يخشعون ويخضعون لله جل وعلا ويدعونه وينيبوا إليه. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون، فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. ولهذا قوله ما استكانوا، الاستكانة هي الخضوع مشتقة من السكون، والتضرع هو الدعاء بتذلل. فما ما استكانوا يعني ما خضعوا لأمر الله وما سكنوا إليه وما ذلوا له وما يتضرعون، أيضا لا يدعون الله ولا يتذللون له، فهم معرضون متكبرون عن الحق ناكبون عنه، ولذلك حل بهم ما حل. قال حتى إذا فتحنا عليهم بابا من السماء، بابا ذا عذاب شديد إذا هم فيه مبلسون. قيل الباب قيل هو القتال يوم بدر، يعني معركة بدر التي فتح الله عليهم وقتل كبراءهم ورؤساهم 70 منهم وأسر 70 وهزموا شر هزيمة، وهذا قول ابن عباس. وقال مجاهد باب ذا عذاب شديد، يعني قال هو باب المجاعة والضر، وهو الباب ذو العذاب الشديد. وقال الطبري وهو أولى بتأويل الآية، قال ابن كثير رحمه الله حتى إذا فتحنا عليهم بابا ذا عذاب شديد إذا هم فيه مبلسون، أي حتى إذا جاءهم أمر الله وجاءتهم الساعة بغتة وأخذهم من عقاب الله ما لم يكونوا يحتسبون، فعند ذلك أبلسوا من كل خير وأيسوا من كل راحة وانقطعت آمالهم ورجاؤهم. لأن المبلس هو كما قال الطبري الحزين، قال أبلس يعني هو اليائس من الخير الحزين. قال الطبري مبلسون حزنا نادمون على ما سلف منهم، وقال الشوكاني مبلسون أي متحيرون لا يدرون ما يصنعون، والإبلاس التحير والإياس من كل خير. ونكتفي بهذا القدر، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد.